السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتب السنة، وهذه الأعظم الآن، لأن البدعة قد بزغت وقد أطلت برأسها، وإنها إذا قامت أطاحت، وإذا علت حقا إنها لا تهلك هذه الأمة، ولا يخرجن أقواما من بين يدي. فأقول ربي أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، في رواية أمتي أمتي. فقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك لا سيما. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، مع كتب السنة وأيضا كتب التوحيد، لأنه لا علم إلا بصحة الاعتقاد، فبوابة العلم إتقان العقيدة وكتاب التوحيد، وأيضا المذهب بفضل الله جل وعلا. نسأل الله أن ينفع بذلك، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. آخذ. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم، هنا تبويب المصنف باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. العلماء اختلفوا هل هذا الباب مكمل لما مضى، أو هذا الباب يعتبر من الأبواب المتممة، أو الأبواب التي تكون مستقلة من على التفريق بينها وبين الأبواب السابقة. والصحيح الأصل أنه باب مستقل، لأنه من الرياء أو الرياء من الشرك. وهنا إرادة الإنسان بعمله الدنيا لا الآخرة، فهذا نوع آخر من أنواع الشرك، لأنه أراد الله تعالى وقصد الله ما أراد ممدحة الناس، وما أراد رؤية الناس أو سماع الناس لعبادته، لكن هو أراد تثبيت أمر الدنيا أو تحصيل أمر الدنيا بهذه العبادة، ولم ينظر قط إلى ثواب الآخرة. وهذه يعني فيها ما فيها من الغفلة العظيمة، تصيب بعض الذين من الجهلة الأغرار، أنه يعلم أنه بالتوكل على الله تعالى لا يستطيع أن يحرك الجبال، فيتوكل على الله حق التوكل بجمعية قلبه من أجل رغيف عيش، كما قال الإمام ابن القيم، أو يتوكل على الله فلا تحصيل الدراهم أو الدنانير أو تحصيل المرأة الجميلة مثلا، فهذا فقط توكل على الله بجمعية قلبه لأمر من أمور الدنيا، ولم يكن هذا لنصرة الدين أو لأمر من أمور الآخرة. أو يتصدق، ما يقصد بالصدقة إلا أن يداوي المرضى، كالحديث داوى مرضاكم بالصدقات، وأن كان حديث فيه كلام، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالغرض المقصود بأنه يعني يعمل بعمل الآخرة، يريد به الدنيا، يعلم بأن الله جل وعلا يعطي المنفق خلف، يخلف على المنفق أضعاف مضاعف، لأن الله تعالى وكل ملكين يدعوان يقولان في كل صباح ومساء: اللهم أعطي كل منفق خلفا، وأعطي كل ممسك تلفا. وأن الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ثلاثة أقسم عليهن، قال: ما نقص مال من صدقة، لأن الله تعالى يضر عليه الربح أضعافا مضاعفة، فيفعل ذلك من أجل ربح الدنيا. وأمثلة ذلك من أعمال الآخرة يراد بها الدنيا كثيرة، منها طلب العلم، طلب العلم والشهادات في الجامعات وغير ذلك، من أجل المكانة، من أجل الوجاهة، من أجل المال أو الرواتب التي تأتي، من أجل المناصب التي يمكن أن يعتريها المرء، فتراه يحصل جدا، يعني يسعى سعيا حديثا في الدكتوراه أو أيضا في في في في الزمالة أو في غير ذلك، من أجل أن يعتري المناصب العلى، ويكون هذا العمل عمل، ويكون هذا العلم علم الآخرة، وما أراد بذلك إلا أمر الدنيا وإلا مكانة الدنيا، فهذا لم يرح رائحة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن طلب علم الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وأيضا من ذلك أن يتعلم العلم وأن يتقن ذلك، وأن يعتلي المناصب من أجل أن يتقرب إلى السلطان، فإن كان اقترابه من السلطان علو له، يعني هو يرى في اقترابه من السلطان العلو، ويرى منه التمكين من أمور الدنيا، فهو ما تعلم العلم ولا أتقى العلم إلا ليعتلي هذه المناصب ليقترب من السلطان. وتعلمون بأن الجميع من العلماء المحدثين والمحققين قد حذروا من مثل ذلك. أيضا من هذا الباب أو شر الناس على الإطلاق هو الذي يعني بعدما تعلم هذا العلم اشترى كتاب الله الذي فعله اشترى صلى الله عليه وسلم بثمن بخس دراهم معدودة، جعل الكتاب خلف أذريا كما فعلت اليهود وشراه بثمن بخس، فهذا أبخس الناس صفقة كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه كما فعل هذا الرجل الذي أتاه الله تعالى الاسم الأعظم فباع دينه بدنياه. قال الله تعالى واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا من ذلك طلب العلم من أجل أخذ الأجرة أو قل التعبد من العبادات من أجل الأجرة لا من أجل الله فعلا كالذي يؤذن من أجل الأجرة التي يأخذها على الأذان. وطبعا المسألة أصل المسألة فقهيا في الخلاف في أخذ الأجرة على العبادات مشهورة وقد فصلت القول فيها أنا في رسالة الماجستير وأنا شرحت هذا الباب في يعني موضع البيوع من رسالة الماجستير وهي المسألة على أجرة أخذ الأجرة على القرآن. وطبعا ضربت مثلا بذلك كل الأعمال الحج وأيضا الأذان وغير ذلك فتراه لا يؤذن إلا من أجل أن يأخذ الأجرة، تراه يقول للناس أنا أؤم بكم في رمضان بكذا وكذا ولا أؤم إلا بكذا. ولذلك الإمام أحمد قال هذا رجل سوء لا يصلى خلفه ويصلي إلا بذلك. وهذا يحدث في أمريكا وفي غير أمريكا هم يتعاقدونه والمصلي يقول لا أنا ما أتي على هذا العقد غيروا العقد لي. هذه مسائل طبعا مسائل عزيزة جدا لابد ينظر فيها الإنسان لأن هذه الأجرة محرمة ولم يأخذ مما فعل من عبادته إلا ما أخذ من هذه الأجرة. وزكى بن تيمية يقول اتفق العلماء على أنه إذا استأجر نفسه في الحج فأخذ فوق ما يكفيه فلم يأخذ منها شيء إلا ما أخذ من الأجرة أو كلام مثل ذلك. من أيضا من هذا الباب هو كما قلنا أنه يحصل هذه الشهادات العلمية من أجل أمور الدنيا من أجل المناصب من أجل المال وهذه إرادة الإنسان بعمله الدنيا وهذا العمل يوصله في الآخرة المنازل العلى. هذا الذي استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وهذه غفلة لا يعلم بها إلا الله الذي فعلها. نعوذ بالله من هذه الغفلة ونسأل الله تعالى أن يصب بصرنا ونظرنا إلى الآخرة ونسأل الله تعالى أن يديم نظرنا إلى وجهه الكريم ونسأل الله أن يسعدنا ويسعدكم جميعا بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قوله من كان يريد يستدل على ما قال بقول الله الذي فعلها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وهذه أيضا من الأسماء المبهمة يبقى أي إنسان وقع عليه الوصف فهو له ما قاله الله تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا يعني لم ينظر للآخرة وما أراد الآخرة بل أراد بما يفعل الدنيا وما في الدنيا من المال والدراهم والدنانير بل وزينة الدنيا زينة الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وما يريد إلا متاع الحياة الدنيا. فقال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه فيها وعد من الله تعالى أن من سعى وأخذ الأسباب وأراد الدنيا فإن الله تعالى يوفي له ويعطيه ما أراد من أمر الدنيا. وذلك أنت ترى الآن الغرب وغير الغرب كلهم يمتلكون الدنيا وما فيها وتتعجب لذلك أنهم أقوام قد أخذوا بأسباب ملك الدنيا فأعطاهم الله تعالى وإن الله لا يظلم الناس شيئا وإن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة سبحانه جل في علاه. وعد وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. وإذا قال صدق ربي سبحانه قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قال ومن أوفى بعهده من الله سبحانه جل في علاه. فهو إذا وعد وفى وأوفى. ولكن الإشكال عند بعض العلماء يقولون أن الآية تقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهناك آية أخرى يقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فجعل المسألة على النار على ما شاء الله سيكون. لكن قد يشاء الله تعالى لهذا أن يستفيد بالدنيا وهذا لا يستفيد الدنيا هذا يعطى الدنيا هذا لا يعطى الدنيا بل قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لا يعني أيضا الأمر على الكل فيعني ولا على كلية الدنيا ولا على كل الإنسان يريد الدنيا أن يأخذ الدنيا. والآية الأولى تقول بأن أي إنسان لأن من أسباب المبهمة من كان يريد حياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فكيف الجمع بين الآيتين؟ من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما. ما نشاء هو ليس جميع ما طلب، لمن نريد أيضا ليس الكل بل البعض. قلنا لا تعرض نوفي إليهم أعمالهم فيها لمن نشاء، فهذا لا يخرج عن يعني تجعل ذلك لا جعلته تعرضا، فجعلت الآية الثانية آية الإسراء مخصصة لآية يونس. والحق أن نقول فيها توجيهات، التوجيه الأول في قول الله لفعلاء من كانوا لحد الدنيا نوفي إليهم الإفاء على الجميع، أن من أراد الدنيا فالإفاء على الجميع. وأما في قول الله لفعلاء من كانوا العجلة عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد في الزيادة، يزيد الله لمن يشاء بما شاء. وقد يكون التوجيه أيضا في ذلك بأن قول الله لفعلاء من كانوا لحد الدنيا وزينتها نوفي إليهم عملهم ممن متفقة مع قول الله تعالى من كان العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني هؤلاء الذين أخذوا بأسباب ملك الدنيا أعطيناهم الدنيا، يبقى الكل يريد الدنيا لكنهم لم يعملوا لها إذن لا يحصلوها. يبقى معنى نوفي إليهم يعني نوفي لمن أخذ بأسباب ملك الدنيا نوفي إليه فأملك الدنيا، والواقع يشهد بذلك. وإذا نقول هنا الله تعالى لا يظلم العباد شيئا، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. وهذه الآية نأخذ منها بأن الله تعالى ذم الدنيا، وأن الله تعالى حقر الدنيا في أعين المؤمنين المتقين والمخلصين الذين يطلبون الآخرة. والله تعالى قد ضرب لها أروع الأمثلة في كتابه في ذم الدنيا وما في الدنيا وما للدنيا وما عليها. قال الله تعالى في علاه وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله تعالى في علاه عن الدنيا أيضا وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذ الأرض زخرفة وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي والدنيا كراكب قال تحت شجرة تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما. هذا حديث متكلم في إسناده، وإن كان بعض العلماء يرى فيه النكارة لأنه يقول كيف تكون ملعونة وفيها، قلنا هو استثنى، الحق أنه استثنى، لكن الحديث فيه كلام كثير جدا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى الله منها كافرا شربة ماء، ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الدنيا أنها ليست لأحد وطنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر مع أصحابه على شاة ميتة يعني جذ ضأن أسك فيه عيب في أذن وهو ميت، فقال يعني أيكم يود هذا هذا هذا هذه الشاة بإيش بدرهم؟ قال والله يا رسول الله لم يكن ميتا فهو أسك فيه عيب في أذن. فقال إن للدنيا أهون على الله من هذا من هذا عليك، الدنيا لا تسوي شاة ميتة عند الله جل في علاه، وذلك الدنيا هي دنية هي حقيرة لا تسوي شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر قال عش في قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا كلام ابن عمر، إحنا نريد الحديث كن في الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا مسيت فلا تنتظر الصباح. وذلك علي بن أبي طالب بسنة صحيح قد قال الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. لا تسوي شيئا، لما تنظر إلى الدنيا بهذه الإعظام والإكبار وأنت كل الذي يشغل الناس الآن الطعام والشراب لا الدين، يعني أنت الواقع يشهد لك بذلك، يكون هناك ضعف في الديانة ضعف في سبل العلم ولا يعبأ أحد بذلك، لكن لو أتيت بضعف في الخبز أو في غير ذلك رأيت عجبا. ولذلك يعني هذا أيضا من الغفلة وضعف اليقين وضعف الفهم، كما قلنا ابن القيم قال خلق الله الكون كله لك، كل الكون مخلوق لك أنت، قال وأنت خلقت لله في علاه فلا تنشغل بما خلق لك سيأتيك هو مسخر مأمور، كما قال ابن سلم نفث في روع الروح الأمين أنه لم تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب. فلذلك نقول انشغل بما خلقت له يأتيك ما خلق لك. ولذلك قال ابن سلم من كانت الدنيا همه شتى طلع عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، وما جاءت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي وهي راغبة، وهذا أصل أصيل في هذا الباب. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. قال: إذا أعطي راضية، وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. قال: طوبة لعبد آخذ بعنان فرسه، أو آخذ بعنان فرسه، تصح في الاثنين، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال: إن كان في وصفي، قال: إن كان في الرأس، كان في الرأس، إن كان في الساقة، كان في الساقة. قال: أشعة رأسه مغبرة في سبيل الله، قدمه في سبيل الله، أو في حراسة، إن كان في حراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الجهل الناس. ولذلك أقول لك: لا تعتمد على عوام الناس، العوام هوام، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. تعس، تعس يعني إيش؟ خاب وخسر وهلك. تعس يعني خاب وخسر وهلك، يعني خاب، خاب يعني خيب ظنه، وخيب فعله، وخيب أمله، يعني هو كان يؤمل شيئا فلم يجده. الله تعالى خيب ظنه لأنه لم يأتي من أبواب الأمر، أو لم يأتي الأمر على أبوابه أو من أبوابه، ولم يتعبد له حق العبادة. خاب وخسر، وخسر كل ما كان يتمناه، وهلك، هلك في الدنيا وأيضا في الآخرة. تعس عبد الدرهم، من هذا الذي تعس، الذي خاب وخسر وهلك؟ هو عبد الدرهم. ومعنى عبد الدرهم يعني ليس المعنى في كل العبودية هنا العبودية التي تراها من صلاة أو صيام أو سجود وركوع، لا، ده من العبودية الانسياق والاتباع والانقياد، هذه عبودية كما سيأتي في أبواب أخرى، الأبواب القادمة، أنه أصلا أن من اتبع أميرا أو عالما فيما في تحليل ما حرم الله تعالى يكون عبدا له، تأخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهنا العبادة هنا الدينار هو أنه قدمه على الله تعالى عند المزاحمة، قدمه على أوامر الله الذي فعلها، هذه هي العبادة. فالعبادة تمام الانقياد لله الذي فعلها، فالإنقاد لغير الله الذي فعلها فقد قدمه على الانقياد بالله الذي فعلها، وهو بعظمه. يعني إن كان الأمر يعني كالذين يتعبدون الدنيا، قال الله الذي فعلها ذلك بأنه تستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإن كان الأمر على الكلية فأكفر كفرا أكبر، وإن كان الأمر على ظاهره فهو على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبودية الدرهم والدينار هنا كما قلنا إذا تزحمت مع الصلاة، أذن المؤذن وصلاة تفوت، هو عنده صفقة يترك كل شيء من أجل هذه الصفقة، بل الشمس شرفت على المغيب وصلاة العصر لم يصلي العصر وهو في الصفقة ويكتب الشيك، فيقول نكتب الشيك وبعد ذلك ننظر في الصلاة. فهذا الذي نقول فيه عبد الدينار عبد الدرهم أنه قدمه على العباد، قدمه على هو مأمور منه من العبادة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة الذي يهتم بثيابه ويمشي كالطاووس، أو يهتم بفراشه الوثير الحرير، كما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فورده ينام على الحصير فبكى وقال: أنت من أنت؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أو إيه يا عمر، ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا؟ ولنا الآخرة. فهو انشغل من انشغل إلا بالفراش والأساس والبيت وبناء البيت. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المال الزائد في البيت أنه إذا عمل في بيت مذموم صاحبه. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بناية، يعني كانت بناية مهيئة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقل الغضب لصاحب البناية هدمها من أجل رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم أن من علامة الساعة قال أن يتطاول الرعاء الشات في البنيان. فقال: تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، وإن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، فيها توجيهان. التوجيه الأول إن أعطي من قبل ربي، أعطاه الله جل وعلا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس هذا صح، كلا. فهذا إن أعطي من الله جل وعلا، قدر الله جل وعلا له العطاء، فإنه يرضى بذلك ويحمد ويصلي ويصوم ويتعبد لله جل وعلا. وإن أعطي وإن قدر الله عليه جل وعلا لحكمة من عند الله جل وعلا، ما تراه إلا قانتا من رحمة الله جل وعلا، إلا يائسا، إلا متسخطا على أقدار الله جل وعلا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني المسألة على العطاء. منها هذا تفسير أيضا لقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه قلنا اطمأن بها، أن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فقال أن أعطيه. وطبعا أيضا ممكن توجه التوجيه الثاني هو أن أعطى لأمير بيعته أو بيعت يده فإن أعطي منه رضي وإن لم يعطى سقط. يعني أعطيه قال خلاص نحن معك ونحن نؤيدك ونحن نوافقك، وإن قبض عنه فتراه ينقلب عليه انقلابا تاما في الـ يعني بالتعضيد أو بالتوفيق أو بالتسديد أو بالنصح أو بغير ذلك، فلا يفعل ذلك أن أعطي رضي ولم يعطى. والأصل أنه إذا أعطى أميرا يعني قبضة يده أو بيعته فلا بد أن يفي له بالبيعة. علينا السمع والطاعة، بقول السلام عليكم وعليكم السمع والطاعة، أنت أمر أنت أمر عليكم عبد حشي أرسلك أنه زبيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عبادة بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشتنا ومكرهنا وأثرة علينا، قال وألا ننازع الأمر أهله. لذلك لما قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون قالوا أفلا ننبذهم بسيف، قال لا، لما صلوا لما أقاموا فيكم الصلاة، لعظم خطر مسألة الخروج على ولاة الأمور. لذلك قال هنا فإن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط، وهذه من صفات المنافقين. هذه من صفات المنافقين أنه إن أعطي رضي ودعا وإن منع وقتل عليه سقط. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يجدون مرمتين لو يجدون لحما سمينا أو مرمتين، قال لو يجدون مرمتين أو لحما سمينا لأتوهما ولو حبوا في صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول لو وردوا عطاء من الدنيا لأتوا إليه ولو حبوا. وكان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عطاء من أجل الفي. لذلك قال فإن أعطي رضي وإن لم يعطى يسقط. قال تعس تعس وانتكس، في زيادة في الطبراني قال فيها تعس عبد الزوج، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الزوج. وطبعا عبد الزوج هو مش لا يزوج زوجاتي ولا يعبدها، لكن هو يقدمها على ربه لا فعلا. تعس عبد الزوج، فهي بقى قالت نعم، قالت سيارة كل يوم كل ساعة عام سيارة يذهب. انت لو ذهبت إلى الخليج ترى عجبا بداية السيارة، بد أن تغير بد أن تغير. أكل بالربا، اشتراها بالربا، اشتراها بشيء فيه محايلة، اشتراها في تحايل على الشرع، المهم السيارة تتغير، يعني السيارة لابد أن تغير. فهذا تعس عبد الزوج، والذي تأتي له يمين تأتي به يمينا يذهب يمينا، تأتي به شمالا يذهب شمالا. وهذا لا يعني لا يلام إلا إذا كان اليمين مخالف لشرع الله أو الشمال مخالف لشرع الله سبحانه جل في علا. قال تعس عبد الزوجة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخف. تعس وانتكس يعني خاب وخسر وهلك، وانتكس يعني لم يسدد في أمره ولم يوفق فيما يريد ولم يرفع فيما يتبنى. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك يعني أصاب بالشوكة فلن تقش، لا أحد يعالجه من هذه ولا يخرج له هذه الشوكة، تبقى فيه إلاما وعذابا عقابا من الله جل في علاه. وهذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء صحيح، وفي الحالتين ثمرة واحدة، لأن دعاء الإنسان مستجاب، ولو كان خبرا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله هذا عقابه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، تعس وإن فإن أعطي رضي لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ، قال طوبى لعبد فشرفه بأشرف المنازل وأقوى وأرقى المكانات، لأن الله تعالى شرفه بالعبودية، والعبودية تشرف بها نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي عند المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا عند التلاوة عند البلاغ قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عابدنا، عند التحدي هنا عند التحدي قال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وأيضا عند البلاغ عند الدعوة لله جل في علاه فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا الموت الرابع في التشريف بالعبودية قلنا عند المعجزة عند الوحي، وعند الوحي أشرف المنازل والآن، وعند الوحي أيضا شرف الله بالعبودية عندما قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال طوبى لعبد هو عبد لله للفعلاء. والدلالات أثبتت عبوديته لله للفعلاء بقول أخذ بعنان فرسي، وهذه معناها الأهبة والاستعداد التام من أجل نصر الدين لله للفعلاء. أخذ بعنان فرسي وهو الذي باع نفسه لله للفعلاء وكان وقفا لربه للفعلاء ينصر دين الله للفعلاء وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أشعث رأسه مغبرة قدمه، هذه فيها دلالة أنه لم يهتم بالدنيا، يعني هذا الشاهد أيضا في هذا التبويب تبويب من هذا عن الدنيا أنه أصلا ترك الدنيا خلفه ظهريا، طلقها ثلاثة كما قال علي بن أبي طالب للدنيا غري غيري إني بتتك ثلاثا. في شيء عجيب جدا الناس بتفهمه خطأ، يعني هل الدنيا واقتناء النساء هل ليس زهدا في الدنيا إن كان الذي يتزوج كثيرا لا يكون زهدا في الدنيا؟ يعني هل هناك علاقه مفارقه بين هذا؟ هذه عجيبه جدا الناس يحسبونها ذلك. اقول لك يا اخي هي اصلا المراه مثلا تقول لك انت ايش تريد الدنيا؟ مش انت زاهد في الدنيا؟ اذا لا تنظر اليست هذه فتنه الدنيا؟ طبعا الكلام هذا لا يصدر لاحد الامه، يصدر لمن؟ لسيد المرسلين. هو ازهد الناس في الدنيا وهو اعظم الناس زوادا في مع الصحابه. لا حصل. أنا لما قلت هذا الكلام لأنني كنت سأذكر كلام علي بن أبي طالب عندما قام ليلا وقبض على حياتي وبكى ثم قال أهني يا دنيا غري غيري بتتك ثلاث صحيح لا تشرفت إلى آخر ما قاله، لكن أنا أريد الشاهد أنه قال طلقتك ثلاث زاد في الدنيا بأسرها وطلقها. علي بن أبي طالب طلق الدنيا وطى 400 امرأة، ولذلك الغباء مستحكم لا يحسب ان الزهد يكون بالفقر لا بالغنى ايضا، بل الزهد الاعظم هو في الغنى، وهذا الذي قال احمد حنبل، قال لا يرتبط الزهد بالغنى ولا بالفقر. المهم انك لا يميل قلبك لدرهم من دخل او لدرهم من خرج، لا تتعلق. المهم المساله الزهد زهد ايش؟ القلوب، ليست مساله بالغنى ولا بالفقر. لذلك قال اشعث راسه مغبره قدماه في سبيل الله. رجل طلق الدنيا باسرها ما يريدها بحال من الأحوال، هو أخذ بعنان فرسي وسل سيفه من أجل نصر دين الله جل في علا، فلا يجد وقتا لإيش؟ لترجيل الشعر، أشعث رأسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاعتناء بالشعر اعتناء تاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإيش؟ كان يحتفي أحيانا يمشي حافيا أحيانا كان يحتفي أحيانا، وكان يأمر بالترجيل إيش؟ غبا يوما ويوم. لا يكون ذلك، لان النعومه لا تكون في الرجال، سيب المراه في كل ثانيه، ده هي اصلا ما بين ترجيل وترجيل ترجيل ووضع العتر. ان ماذا قال الله جل في علم النساء؟ وما ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. هذا هذا هذا يعني. ولذلك انت ترى الجمال ليس مطلوبا في الرجال، المراه تبحث عن رجل جميل لمراه معتوها، لابد يكون فحلا وانتهى المهم، ويكون رجلا ذا شخصيه، رجلا له سمات نبيله، لكن المراه تبحث عن رجل جميل، هذه امراه تبحث عن ايش؟ عن امراه مثلها، هذا حق. والا فاصلا الجمال المراه التي تطلبه لنقص فيها، اما الرجل رجولته جمال، رجولته اصاله جمال في هذا الباب، لكن لا يمنع ان يكون وسيما حتى يشبع رغبتها. الغرض المقصود بان الذي ياخذ عن الفرسي لا يشغله شيء، ولا يرجع شعره، ولا يهتم بنفسه، لانه اوقف نفسه لله جل في علاه. راسه اشعث الراس مغبره قدماه في سبيل الله جل في علاه، يعني هو ذهابا وغيابا ينصر دين الله جل في علاه، كما فعل ابو بكر بن ارضاه عندما امر اسامه بن زيد واخذ خطام الناقه فقال اما ان تركب واما ان انزل. اسامه 17 سنه، ابو بكر 60 سنه، ابو بكر 60 سنه اكثر من 63 سنه، أو هو يعني هو أقل من سنة بثلاث سنوات، نعم في ثلاث سنوات اللي أخذها كان 60 سنة أو 61 سنة، وأسامة 17 سنة، ما بلغ 20 بحال من الأحوال. يقول إما أن تركب وإما أن أنزل، قال لا، أتمنعني أن أغبر قدمي في سبيل الله؟ يعني أتظن علي من هذا؟ أنا أفعل ذلك تقربا لله جل في علاه. ثم قال إن كان في حراسة فالحراسة، إن كان في مقدمة فالمقدمة، إن كان في الساق فالساق. كل هذا تأصيل لبيان أمر مهم جلا فيما نحن بصدد. ما هو؟ الإجابة السريعة ستقال، لكن أنا أقول الإجابة الخفية. هو ينظر للمصدر الحراسة. طيب صدق. هو الأصل عنده تقدم الدين ونصر الدين أيا كان هو موقعه. طيب جيد، خلينا أنا ننظر في الفن. لا جيد، لأن أنت قلت جيد، لأنه هذا الظاهر الذي يراد، الذي قلته أنت هذا ظهر، وأي أحد ممكن إن شاء الله يلمح هذه، بل فيها ما وراءها شيء قريب وما وراءها شيء بعيد. وسيلة الموقف ده هو اللي هو الرايه مرفوعه، مش هو اللي مرفوعها. طبعا هو هذا المهم، الرايه تكون مرفوعه لا تنسب لاحد. هذا ما فعله من صحابي من بدر، انا لا اذكره الان، صحابي من الانصار كان بدريا في غزوه مؤته عندما قتل الثلاثه، فالتفوا حوله واعطوه الرايه على اساس انه من بدر، رجل هو من السابقين، فاذا هو اعظم الناس قدرا، فنظر في الناس فاخذ الرايه، ثم ذهب لخالد بن الوليد فأعطاه، قال من أنت بدري وكيف تعطيني؟ هو لسه أسلم قريبا، قال له والله ما استلمتها إلا لك. وضع شيء في موضوع الذات نفسنا القام، فماذا قال؟ قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. وخالد فعلها لما ينظر لمكان، ولما عزل خالد تركها أبي عبادة بن جراح. على ينظر لمكانه بين الناس. ممتاز ماشي. لا يعمل بأمري فلا يظهر نفسه ليعلم فهو أما ليعلم مكانه أو بغيره من الأعمال. ممتاز، كلام جيد جدا، لا قريب مما نريد. ويعامل رب العرش. ممتاز. أن المنزلة ليست حقيقية، ليست منزلته عند الناس، وده صحيح، لكن هو نقول الشيء القريب هو أنه الإخلاص. الإخلاص، الإخلاص أنه وضعته يمينا فهو لله، وضعته يسارا فهو لله، وضعته في المقدمة فهو لله، وضعته في الخلف فهو لله. هو ما هو إلا عمل لله. أسكته سكت لله، تكلم تكلم لله، أعطى أعطى لله، منع منع. إخلاص، الإخلاص ده القريب، وهذا أنا حسبته أنه عندكم. البعيد بقى مدام هو لا، أنا قلت هذا القريب، يعني هذا المفروض يكون عندكم. البعيد بقى ما هو؟ الإنسان لا يعلم العمل اللي على كل بني. في شيء يعني نعم، ده صحيح، لكن هو الأصل البعيد، البعيد أمر نحن بصدده. أقول هو باعث للقريب، انظر احنا الركيزة عندنا، احنا مش في درس أصلا، احنا في النت. تصحيح النية قريب جدا. الباعث ذلك الزهد في الدنيا، طلاق الدنيا، لا يبعث على الخاص إلا طلب الدنيا. شوف هو مغبرة الرأس، إذا كان في المقدمة تعرف بين الناس جميعا وهو قائد، أو كان في الأخيرة لا يعرف واحد في غبراء الناس، طلق الدنيا، لا تعنيه بشيء، لا يعنيه الناس، ولا يعنيه مكانة الناس، ولا يعنيه مكانته عند الناس. فهذا يساعد على التبويب، يعني أنا ما أتى به من أجل أن هذا يبين لك أنه يستدل على التبويب بالدليل الصحيح. لذلك قال إن كان في المقدمة كان في المقدمة، كان في الساقة كان في الساقة. قال وإذا استأذن لم يؤذن له، يبقى الناس لا تعبأ به، غير معروف بين الناس. إذا استأذن لم يؤذن له، غير معروف. طهرت القلب، وطبعا القلب مهمة جدا في هذا الباب. قال إذا استأذن فلم يؤذن له، وإذا شفع له لا يشفع. هكذا الجهلاء، هكذا الأغرار الأمرار، الأغرار الأمرار الذين يقيسون الناس بالمكانات والإشارة والوجهات، بالشهرة بغيرها، بالمال، هذا فعل العوام. ولذلك نقول منزلة الناس عند الناس الدرهم والدينار والوجهة والمكان، ومنزلة الناس عند رب الناس القلوب. وأما المنزلة الأولى في عند اليهود، لأن قالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن عقل الملك، ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت ساعة من المال، لكن العلم يقدمه. وذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال وزاده بسطة في العلم والجسم. شوف هذه مهابة، وأيضا العلم في هذا قدمه على الناس. فهو لما جهل القوم مكانته فإنه إذا استأذن لا يؤذن له، وإذا شفع لا يشفع. كما قالوا سلام مرة رجل من الأغنياء الأثرياء قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال من كان معه ليس من الصحابة اللي هم يعني نقول الصحابة العلماء النبلاء، قالوا له سلام هذا حري به إذا قال يسمع له، وإذا تكلم يسمع له، وإذا شفع يشفع، وإذا نكح أن ينكح. فمر رجل فقير أشعث أغبر فسألهم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري به إذا تكلم لا يسمع له، إذا شفع لا يشفع، وإذا نكح لا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بملء الأرض بها من هذا عند الله جل في علاه، ومكانات الناس عند الله لا تعلم، ما يعلمها إلا رب العباد سبحانه جل في علاه. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. وهل يعلم أحد ما كان هل كان يعلم أحد ما كانت يوسف عليه السلام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ قال الذي شروه من مصر المعطي أكريمي مثوى. هل كان أحد يعلم ما كانت موسى عليه السلام عندما فر هاربا من فرعون وذهب يأكل ورق الشجر حافيا ويسقي للمرأتين ثم تأتياه فتقولان أو تقول المرأة منهما تقول إن أبي يدعوك يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهو قبلها قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فساق لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. ولكن هو الشاهد من هذا الباب أنه زاهد في الدنيا وطلقها وأراد الآخرة، لذا لم يعبأ به أحد، ولم يعبأ هو بالناس ولا بمكانته عند الناس. الفوائد المستنبطة من الحديث أو من الآية والحديث، من كان يريد حتى 8 و 3. إذا أراد الله بعبد شرا أعطاه حسناته أعطاه منحه عمله في الدنيا. وهنا لابد أن ألفت الانتباه، نسيته أنا في الشرح أن أقوله، ألفت الانتباه إلى أن المؤمن والكافر يتفقان في أمر ويفترقان في آخر. يتفقان بأن حسنات المؤمن وحسنات الكافر يؤتى بها الرزق في الدنيا، يؤتى بها الرزق في الدنيا، ويتفقان هنا والآن. ويفترقان بأن المؤمن يثبت له الأجر في الآخرة، يعني يأخذ بها رزقا، يأخذ بها الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر بها في الآخرة. وأما الكافر فتعجل طيباته في الدنيا فيأخذ بها الرزق وليس له عند الله من شيء. لا اختلاف بين بين بين بين آيات الله جل وعلا، بين كلام الله جل وعلا، هذا مأخوذ من قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، لكننا قد نوفي إليهم على التفصيل الذي فصلناه. لكن قلنا لا اختلاف بين الآيات في قول الله جل وعلا: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا اختلاف لا كثير ولا قليل في كتاب الله. نعم. خطر الدنيا. وهذه تؤخذ من قولي: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. طلب الدنيا دلالة على عدم الخلاص في الخمر. العامة لا يعاول عليهم في نهضة الأمة. لم ينزلوا الناس منازلهم. رجل أخذ عن فارسي ينصر دين الله فعلا يقول: إذا استأذن لا يؤذى لهو الذي شفع له لا يشفع. العامة لا يعاول عليهم في نهضة الأمة. هذه وتر نشوف وخافنا عندها. أختم بالمسائل. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني وهذا شرك، وهذا نوع شرك بأنه أراد بالدنيا، وقد يكون لا شرك فيه، لكنه يكون مغفلا، أراد تأجيل الخير في الدنيا أنه يعمل من أجل ثبوت الرزق ويعمل من أجل شفاء المريض ولا يأتي على ذهني الآخرة. لكن من فعل ذلك يقول: أنا أتصدق يعني بنية المداواة للمريض وأيضا ثبوت الأجر عند الله في الآخرة، هذا خير. والأولى له أن يوحد الطلب، لأنه لو محض الطلب في الآخرة جاءت الدنيا راغمة. شوف، لو فعل العبادة مخلصا فيها ولا يكون فيها إلا أجر الآخرة، ثم بعد ذلك بعد انتهاء العبادة ألم به ملمة فتوسل فيها بهذا الفعل لكشف الملمة، لا شيء فيه بحمل الأحوال، يثبت له الأجر تاما غير منقوص في هذا البلد، وله أن يتوسل، لكنه توسل أيضا طبعا، لكنه توسل توسلا إيش؟ على خلاف الأولى والأرقى أن يتوسل بالكمالات، يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، توسل بالإيمان بأعمال الصالحة أدنى درجة من التوسل بأسماء الله الحسنى. قال الثانية: تفسير آية هود على أنه أن الله تعالى يوفي لمن أراد الدنيا عمل الدنيا، أن الله يوفيه، ومعنى ذلك أن من أخذ بأسباب تملك الدنيا ملكه الله الدنيا، والغرب كله واقع شاهد بذلك، وهذه دلالة على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذا عند المزحمة يقدم هذا على على على على العبادة، يقدم الدرهم والدينار على العبادة، يقدم في المعاملات يعني ما يحبه على محب الله جل وعلا. قال الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم، وهذا على أساس أن هذا الوصف له وأن هذا الحكم له أنه من المنافقين، المسألة عنده ممكن يتعبد لا لفعلها إذا أعطي، وإن منع فإنه لا يتعبد لا، كما قال الله تعالى من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه فتنة انقلب على على على وجهه. من قال الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته فإن أصابه خير أتوانى به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال الخامسة قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس ما يكون خبرا ما يكون دعاء، فإن كان دعاء فاعتبر أنه مستجاب، لأن سلم يبين ذلك وأن سلم دعاء مستجاب، أو خبر يخبر الله تعالى أن من هذه صفته تعس وانتكس، خاب وخسر ولم يسدد ولم يوفق ولم ينجح له أي عمل قد سعى خلفه. قال السادسة قوله وإذا شك فلن تخش، يعني دعاء عليه أنه إذا إذا إذا إذا مرض لا يجد من يعاونه على الشفاء، يعني لو دخلت الشوكة في قدمي لا يجد أحدا أن ينزع هذه الشوكة من قدمي، هذه دعاء عليه، سلم يدعو عليه من أجل أنه قدم نفسه وقدم الدنيا وقدم الزينة على عبادة الله. نعم. قال السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أنه أشعث أغبر أنه مدفوع بالأبواب، أنه إذا استأذن لا يؤذن له، وأنه إذا شفع لا يشفع، دلالة واضحة جدا على توحيد العمل لله جل في علاه وقوة الإخلاص وقيمة الإخلاص في قلبه والإيمان لله جل في علاه. صدق الله فصدقه الله جل في علاه. انتهت. الحمد لله.